بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخذنا في الدرس السابق تفسير قوله تعالى: لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل إلى آخر الآيات. من مراد بالكتاب الذي أوتوا نصيبا من الكتاب، هذا الكتاب الذي أوتوه من التوراة والإنجيل. يشترون الضلالة، من مراد بذلك؟ يشترون الضلالة. من سيجيب؟ يعني كتموا الحق بمقابل الدنيا والأموال وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، فكانوا يكتمون الحق يشتروا به ثمنا قليلا من متاع الدنيا. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع، ما معنى واسمع غير مسمع؟ اسمع لا سمعت. راعنا، من المقصود بقولهم راعنا؟ نعم، من الرعونة وهي الجلافة. المقصود راعنا أي جرفنا، هذا جرفنا، نسأل الله العافية. يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حق ثم يصفونه بهذه الأوصاف. ليا بألسنتهم، من مراد باللي؟ التحريف. المراد هنا ما استخدموا من تحريف المعنى، فأظهروا لفظا يريدون به معنى باطلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى عنه: تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى كما في تفسيره، يعني جل ثناؤه بقوله: يا أيها الذين أوتوا الكتاب، اليهود من بني إسرائيل الذين كانوا حوالي مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله لهم: يا أيها الذين أنزل إليهم الكتاب فأعطوا العلم به آمنوا، يقول صدقوا بما أنزلنا إلى محمد من الفرقان مصدقا لما معكم، يعني محققا للذي معكم من التوراة التي أنزلتها إلى موسى بن عمران من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. قال: واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: طمسه إياه محو آثارها حتى تصير كالأقفاء فنردها على أدبارها، وحملوا طمس الوجوه على أنها تكون وجوها مطموسة تذهب آثار الوجه من الأنف والأعين وتصير كأنها قفا، هذا أحدها. وقال آخر: معنى ذلك أن نطمس أبصارها فنصيرها عمياء، ولكن الخبر خرج بذكر الوجه والمراد به بصره، فنردها على أدبارها فنجعل أبصارها من قبل أقفائه. خصوا الطمس بالأبصار، وقوله فنردها على أدبارها يجعل أبصارهم من خلف رؤوسهم. وقال آخرون معنى ذلك من قبل أن نعمي قوما عن الحق فنردها على أدبارها في الضلالة والكفر. حملوها على المعنى والأول مسخ حسي. وقال آخرون معنى ذلك من قبل أن نمحو آثارها من وجوههم التي هم بها وناحيتهم التي هم بها فنردها على أدبارها من حيث جاءوا من بدءا من الشام. حملوا على المعنى. وقال آخر معنى ذلك من قبل أن نطمس وجوها فنمحو آثارها ونسويها فنردها على أدبارها بأن نجعل الوجوه منابت الشعر كما وجوه هكذا كما هو أو كما هي وجوه القردة منابت للشعر. نعم العبارة صحيحة. كما وجوه القردة منابت للشعر لأن شعور بني آدم في أدبار وجوههم من الخلف. فقالوا إذا أنبت الشعر في وجوههم فقد ردها على أدبارها بتصييره إياها كالأقفاء وأدبار الوجوه. قال أبو جعفر بن جرير وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال معنى قوله من قبل أن نطمس وجوها أي من قبل أن نطمس أبصارها ونمحو آثارها فنسويها كالأقفاء. يعني الأبصار هي أهم ما في الوجه، وإلا فالأظهر أن المراد أعم من البصر. فنردها على أدبارها فنجعل أبصارها في أدبارها، يعني بذلك فنجعل الوجوه في أدبار الوجوه، فيكون معناه فنحول الوجوه أقفاء والأقفاء وجوها فيمشون القهقرة كما قال ابن عباس وعطية ومن قال بذلك. وهذا أحسن ما ذكر، يعني على ظاهرها يجعل القفاء بالأمام والأمام بالقفاء على ظاهر الآية، فالوجوه تطمس وتجعل أقفاء والأقفاء يجعل فيها الأبصار. من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها مسخ تهديد ووعيد. قال الإمام ابن كثير رحمه الله وقوله أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، يعني الذين اعتدوا في سبتهم بالحيل على الاصطياد فقد مسخوا قردة وخنازير، وسيأتي بسط قصتهم في سورة الأعراف. وقوله وكان أمر الله مفعولا أي إذا أمر بأمر فإنه لا يخالف ولا يمانع. من مراد بالأمر هنا؟ أمر كوني أو شرعي الذي لا يخالف ولا يمانع، الأمر الكوني. وكان أمر الله مفعولا أي لا بد من أن يقع هذا الأمر الكوني، سيأتي في كلام ابن القيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل والأمر الكوني كقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وقوله تعالى وكان أمر الله مفعولا، وقوله وكان أمرا مقضيا. فالأمر ينقسم كما تنقسم الإرادة إلى شرعية وكونية، كذلك الأمر ينقسم إلى شرعي أمر شرعي وأمر كوني. فأوامر الله الشرعية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، والأمر بالصلاة والأمر بالوضوء والأمر بأركان الإسلام، كل هذه أوامر شرعية. من الناس من امتثل أوامر الله ومن الناس من لم يمتثل، وأما هذه فهي أوامر كونية، ومثلها القضاء، قضاء شرعي وقضاء كوني، كتابة كونية وكتابة شرعية، تحريم كوني وتحريم شرعي. تحريم كوني من قوله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل، وحراما على قرية أهلكناها أنهم إليهم لا يرجعون. ف فهناك أمور كثيرة تنقسم إلى تحريم إلى شرعي وكوني، وقد توسع ابن القيم في ذكرها في كتابه شفاء العليم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به، ويغفر ما دون ذلك أي من الذنوب لمن يشاء أي من عباده. ثم أورد رحمه الله أحاديث كثيرة في غفران الذنوب لمن لقي الله لا يشرك به شيئا، ثم قال: وهذه الآية التي في سورة تنزيل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، مشروطة بالتوبة، فمن تاب من أي ذنب وإن تكرر منه تاب الله عليه، أي بشرط التوبة، ولو لم يكن كذلك لدخل الشرك فيه ولا يصح ذلك. يعني أهل العلم حملوا آية الزمر على التائب لأنه عمم وأطلق، فعمم جميع الذنوب وأطلق ولم يقيدها بالمشيئة لمن يشاء، لأنه أريد بها التائب. وأما الآية التي نحن في تفسيرها: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فخصص وقيد، أين التخصيص وأين التقييد؟ خصص في الآية وقيد، ما هو التخصيص وما هو التقييد؟ من سيجيب؟ عندك عبد العزيز. التخصيص بالذنوب دون الشرك، فخصص بالغفران ما دون الشرك، والتقييد لمن يشاء، وقيد أيضا بقوله لمن يشاء، فدل على أن المراد في هذه الآية غير التائب، فالمراد في هذه الآية النساء غير التائب، فالله يغفر لمن شاء ما دون الشرك. وفي حق الزمر التائب: يغفر الله كل الذنوب لمن تاب ولو كان من الشرك، ولو تاب من الشرك. قال: أي بشرط التوبة، ولو لم يكن كذلك لدخل الشرك فيه ولا يصح ذلك، لأنه تعالى قد حكمها هنا بأنه لا يغفر الشرك، وحكم بأنه يغفر ما عداه لمن يشاء، أي وإن لم يتب صاحبه، فهذه أرجى من تلك من هذا الوجه، والله أعلم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى في قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، قال: قد ذكرنا في غير موضع أن هذه الآية في حق التائبين، وأما آية النساء قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلا يجوز أن تكون في حق التائبين كما يقوله من يقوله من المعتزلة، فإن التائب من الشرك يغفر له الشرك أيضا بنصوص القرآن واتفاق المسلمين، وهذه الآية فيها تخصيص وتقييد، وتلك الآية فيها تعميم وإطلاق، هذه خص فيها الشرك بأنه لا يغفره، وما عداه لم يجزم بمغفرته بل علقه بالمشيئة فقال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الإمام ابن جرير رحمه الله: وقوله ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، يعني بذلك جل ثناؤه، ومن يشرك بالله في عبادته غيره من خلقه فقد افترى إثما عظيما، يقول فقد اختلق إثما عظيما، وإنما جعله الله تعالى ذكره مفتريا لأنه قال زورا وإفكا بجحوده وحدانية الله وإقراره بأن لله شريكا من خلقه وصاحبة أو ولدا، فقائل ذلك مفتر، وكذلك كل كاذب فهو مفتر في كذبه مخترق له. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.